ما يؤكد هذا الحديث وما دل عليه من أنه لا يشرع في التيمم إلا ضربة واحدة، مما يؤكد ما دل عليه الحديث أن عمار رضي الله عنه كان يفتي بضربة واحدة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يفتي وهو من المجتهدين كما رأيت. لا، فدل ذلك على أن ما تضمنه الحديث من ضربة واحدة هو الأصح في المسألة. ثم قال: ثم مسح الشمال على اليمين. ثم مسح الشمال على اليمين، أي بدأ بمسح اليمين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء، في تطهره وتنعله وفي شأنه كله، ولذلك مسح الشمال باليمين هكذا، يعني مسح الشمال باليمين معناه أنه بدأ باليمين ثم مسح الشمال ثم مسح الشمال باليمين، معناه أنه مسح الشمال باليمين. أيوة نعم، يعني وضع الشمال، معناه أنه بدأ بمسح اليمين ثم ثنى بمسح الشمال. ومسح وجهه، هذه الرواية وردت بالواو التي تدل على مطلق الجمع، لأن الواو تدل على مطلق الجمع، لا تفيد ترطيبا ولا تعقيبا إلا إذا كان في الكلام قرينة تدل على ذلك. نعم نعم، ظاهر كفيه. على كل حال، المقصود هنا أنه مسح ظاهر كفيه عليه الصلاة والسلام ثم مسح وجهه. هذا الترتيب هل هو مطلوب أم ليس بمطلوب؟ هذا الترتيب ليس بمطلوب، بل لو قدم الوجه على اليدين لما ضر. لماذا؟ لأن الواو كما ذكرنا لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، فيجوز تقديم اليدين هنا على الوجه، ويجوز تقديم الوجه على اليدين، والأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. قوله هنا ظاهر كفيه، ظاهر كفيه، هذه الرواية صريحة في أن المسح يقتصر فيه على الكفين، وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام أحمد وأهل الحديث، وأن المسح ينبغي أن يقتصر فيه على الكفين، ولا يطلب مسح المرفقين. وذهب جمهور الأئمة، الإمام أبي حنيفة الشافعي ومالك، إلى مشروعية المسح إلى المرفقين، وذهب الشافعية إلى مشروعية المسح إلى الإبط أو إلى الإبطين. أما الذين ذهبوا إلى مشروعية المسح إلى المرفقين، مالك يقول بسنية المسح المرفقين، فقد استدلوا بماذا؟ بحديث عبد الله بن عمرو الذي سبق وفيه إلى المرفقين، ولكن الحديث كما ذكرنا حديث ضعيف. واستدل بعضهم بدليل آخر أضعف من هذا الحديث، وهو القياس، حيث قاس التيمم على الوضوء. في ماذا؟ قاس التيمم على الوضوء في وجوب المسح إلى المرفقين، وهذا قياس يعتبر عند العلماء فاسد الاعتبار. لماذا؟ لأنه مصادم للنص، أن كل قياس خالف النص أو الإجماع فهو فاسد الاعتبار، فهو إيش؟ فاسد الاعتبار. فهذا القياس فاسد الاعتبار، ف إذا لهم دليلان، الدليل الأول هو الحديث، والحديث ضعيف، والدليل الثاني القياس، والقياس فاسد. فرجعنا إلى الدليل الصحيح في المسألة وهو حديث عمر هنا اللي هو صريح في ماذا؟ في الكفين. حديث أبي الجهيم الذي سبق فيه رواية فيه لفظ اليدين مجمل، ورد فيه لفظ اليدين مجمل، فينبغي حمل اليدين المطلقين هناك في حديث أبي الجهيم على إيش؟ على حديث عمار لاتحاد زيد السبب والحكم. السبب هنا واحد، ما هو؟ أيوة الحدث. والحكم هنا واحد، هو مسح، وهو المسح. اتحد الحكم والسبب فوجب حمل المطلق على المقيد، وجب بالنسبة للحديثين، لحديث أبي الجهيم ولحديث نعم ولحديث عمار. أما حمل اليدين في الآية الكريمة الذي ورد مطلقا على اليدين الذي ورد مقيدا بالمرفقين بالنسبة لآية لآية الوضوء، لآية الوضوء، فهنا الحمل مشروع ولا غير مشروع؟ الصحيح أنه غير اختلاف ماذا؟ اختلاف الحكم. وعندما يختلف الأمران، أي حينما يختلف المطلق المقيد في الحكم ويتحد في السبب أيوة عدم الحمل. أضف إلى ذلك أن هذا الحمل غير مشروع لوجود النص الدال على أن المراد باليدين الوارد في الآية الكريمة المراد بإيش؟ الكفان، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد فسرت ذلك وورد مطلقا، فجاءت السنة فقيدته، ورد في الآية مطلقا فجاءت السنة فقيدته، قيدته بماذا؟ قيدته بالكفين في رواية عمر هنا، فمسح ظاهرة كفيه. ظاهرة كفيه. طيب، فتبين من هذا النص أن المشروع هو مسح اليدين في التيمم إلى الكفين، ووجب حمل رواية أبي الجهيم على رواية عمار هنا لاتحادهما في السبب والحكم، بل وجب حمل الآية التي ورد لفظ اليدين فيها مجملا على حديث عمار. لماذا؟ لأن المطلق في القرآن ينبغي حمله على المقيد في السنة، لأن السنة جاءت لتبين القرآن، والتقييد من أنواع البيان، التخصيص والتقييد كل ذلك من أنواع البيان، كل ذلك من أنواع البيان. ثم قال بعد ذلك إذن هذا الحديث فيه فوائد جمة وحكم متعددة نرجئها إلى الدرس الماضي الدرس الآتي إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونكتفي بهذا القدر. نعود إلى الحديث السابق الذي هو الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب، أي باب التيمم، لنستخرج منه ما يتضمنه من فوائد وحكم حسب ما يسر الله عز وجل من فهم لذلك. من فوائد هذا الحديث نعم ما كان الصحابة رضوان الله عليهم في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدو ذلك مما فعله عمار رضي الله عنه حيث كان خارجا في مهمة بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنجازه، فكانوا رضي الله عنهم خداما للنبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يتسابقون إلى ذلك ويتمنون أن يكونوا ممن تشرف بذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاهم، لأن الله اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من بين الناس جميعا. من الفوائد والحكم أيضا نعم جواز الأخذ بالعام حتى يرد ما يخصصه، يعني ما وجه استدلال الحديث على ذلك على هذا الفائدة التي ذكرت؟ أن عمار أخذ بعموم. أيوة تمام، أن عمار رضي الله عنه أخذ بعموم الآية الكريمة، وهي قول الله تعالى امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فظن أن المسح هنا يكون للجسد كله قياسا على ماذا؟ على التيمم الذي يكون من الحدث الأصغر، إذن وأخذ بعموم الآية على سبيل القياس، وهذا هو الأصل. الأصل في كل نص من نصوص الشريعة الذي يرد عاما أو مطلقا أن يؤخذ به حتى يرد ما يخصصه أو يقيده. من فوائد الحديث أيضا نعم أي نعم، من أراد أن يستعمل القياس الشرعي لا بد أن يكون له سابق علم تماما، بمعنى أن القياس لا يعتبر إلا إذا كان مشروطا بشروط، أي إلا إذا كان مضبوطا بضوابط. ولذلك لما استعمل عمار رضي الله عنه القياس هنا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجهه إلى أن هذا القياس غير صحيح. ولذلك فإن ابن حزم رحمه الله تعالى أنكر القياس مستدلا بهذا الحديث، أنكر القياس مستدلا بهذا الحديث، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمار القياس، لأنه قال له إنما كان يكفيك. واستخرج من ذلك أن كل مسألة لا بد لها من نص، فوجه استدلال ابن حزم رحمه الله إذن واضح، يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على عمار القياس فصار القياس باطلا بهذا الحديث وبغيره من النصوص. وإنما استدل ابن حزم رحمه الله بهذا الحديث على مسألة إنكار القياس، لأنه هو لا يقول بالقياس، والحديث لا يسعفه في الاستدلال رحمه الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على عمار مطلق القياس، إنما أنكر عليه القياس في غير محله. إنما إيش؟ أنكر عليه القياس في غير محله، بمعنى آخر أنه أنكر عليه نوعا خاصا من القياس، ولم ينكر عليه كل أنواع القياس. ومعلوم بأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، فهو إنما نفى، أي صلى الله عليه وسلم نفى إيش؟ نوعا خاصا من القياس، ولم ينفي كل نوع من القياس. القاعدة شيء، نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر نوعا من القياس ولم ينكر كل القياس، ولا بد هنا من استحضار النصوص الأخرى التي تدل على القياس. أن نستحضر هنا الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في شأن المرأة التي جاءت تسأله هل يصح لها أن تحج عن أبيها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أبيك دين أفتقضينه عليه؟ قالت نعم. قال فدين الله. وكذلك استعماله صلى الله عليه وسلم للقياس مع الرجل الذي جاء يسأله شاكيا له بأن زوجته ولدت له ولدا أسود، فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى القياس. لابد من الجمع بين النصوص، فإنكار ابن حزم رحمة الله عليه للقياس بمقتضى هذا الحديث ليس صحيحا، بل للمرء أن يستدل بهذا الحديث على إثبات القياس، بل للمرء أن يستدل بهذا الحديث على إثبات القياس. من أي وجهة؟ من وجهة النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنكر عليه القياس غير الصحيح،